وريني وريني وريني. دي كانت صورة الدم، وده كان رسم القلب. لا بس مفيش ايكو، الايكو الايكو الايكو ما هو ده، بس مفيش ريبورت. مفيش الريبورت بتاعه اللغه بتاعته؟ لا. هو كان يوم 29، كنت دخلت 29 الطوارئ. وين التحاليل اللي كنت عملتها؟ ساعة الأزمة. كانت بتاريخ دي راس السنة، لكن التحاليل دي كانت قبل راس السنة بكام يوم. عشان انت الظاهر رحت 29 دخلت الطوارئ وعملت رسم قلب هنا والحاجات دي. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ده جديد بقى. ده الايكو الجديد ده، ما ده اللي انا شفته. ايوه ده اللي انا شفته. كبر لك اجربر لك اسبوسيدو بلافكسو اتورو كونكور ترايتيس كونترلوك 40 ومتابعه لعمل قرار اسطره. اجزاء قليل الملح والدهون. معهد القلب. دي كنت عملت. اهلا وسهلا، ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انت كنت عملت اساطر قبل كده يا حاج رمضان؟ كنت عملت اساطرتين، اساطره في 2015 من 10 سنين كنت دعامي، وبعد اساطره في 2015 ودعامي. وبعد كده في 22 تعبت تاني، رحت اعمل اساطره، لقيت عندي خمس شرايين مقفولين. خمس شرايين مقفولين في 2022؟ خمس شرايين. خمس شرايين. قالوا لا انت كارش. تخش تعمل قلب مفتوح. قلب مفتوح. عملت قلب مفتوح. عملت قلب مفتوح. في 22. في 22. وبعد يعني فضلت ماشي، بس طبعا بالادويه كتير باخدها. انت بتاخد بقى كل دول؟ الادويه دي كلها. كنت باخد 15 او 19 قرص في اليوم باخد. بعد كده بقيت باخد وبرضو انا تعبان، وبطلع السلم برضو تعبان. طيب انت اتكلم هنا اهو، انت احكي لهم اهو، انت بتحكي من عند 2015 صح يا عم رمضان؟ من 2015. 2015. وبعدين 22 عملنا الكابج، عملنا اللي هو القلب المفتوح. صح؟ عملنا القلب المفتوح. عظيم. برضو ما كنتش مستريح. بتاخد بقى 15 ده وبتاع. جيت بعد كده تعبت بقى، ولا كنت مشيت على النظام الاول؟ لا. انا كنت ماشي بس تعبان يعني. ايوه انت مش مستريح. مش انت قبل ما افتح اللايف قلت لي بقالك سنتين على النظام؟ دلوقتي في شهر فبراير 26. انت تقريبا من فبراير 24. صح بالظبط. طيب لحد ما وصلت فبراير 24 ده، انت وقفت الدواء مع بدايه فبراير ده، ولا فضلت ماشي على دوائك؟ لا انا فضلت ماشي على الدواء لحد 24، لحد ما سمعت اللايف بتاع حضرتك الفيديوهات وكده بقى ايه، ومشيت على النظام من 1/24. حلو. يعني ايه 24؟ خدت بالك؟ من 1/24 فضلت ماشي على الدواء. حلو. على النظام. بس وقفت الدواء؟ وقفت الدواء بعد 3 ايام. بعد 3 ايام، يبقى من يناير 24 توقفت الدواء. وقفت الدواء، وقفت. حلو. بقى ده ادويه كتير، كنت بقى واخد كميه ادويه كتير. وقفته. اللي حصل بقى من شهر ايه؟ تعبت، اكلت لحمه وتعبت. لا ده الشهر اللي هو اللي انا ما خدتش بالي ان البطاطس مغشوشه واللحمه برضه كانت محقونه، هو ده اللي عمل لي بانيك. تعبت. ورحت المستشفى قالوا لي قسطره. قالوا لي قسطره. رحت جيت انت بقى بعدين؟ جيت لحضرتك قلت لي لا امشي على النظام، امشي اسبوع وتعالى. عملت لي نظام امشي عليه. امشي اسبوع وتعالى. صح بالظبط. اطمنت عليك شكلا. وقلت لك روح وتعالى بعد شهر قبل رمضان. قلت لي امشي، يعني كتبت لي نظام امشي عليه. ايوه. وكتبت لي ان انا اصوم. يعني يا باشا شلت البطاطس واللحمه، مش هو ده اللي انا عملته بالظبط. يعني نظام مش سري يعني. ايوه خدت بال حضرتك. ايه اللي حصل فيك بقى؟ انا الدنيا ظبطت معايا، الدنيا ظبطت وشراييني بقت نضفت. كان وطلعت بتطلع كام دور دلوقتي؟ 4 وبطلعهم مره واحده، انا كنت الاول بقدرش اطلع دور واحد على رجلي. حلو قوي. يبقى معنى كده ان اكلك اما ظبطته نفسك راح واتظبطت، الدنيا اتعدلت كتير. صح؟ كتير. ولا قسطره ولا دعامه ولا دعامه ولا شرايين ولا اي حاجه ولا زححه ولا اي حاجه ولا تاخد دواء. لا انت جيني النهارده بالايكو بتاعك 58%. خلاص ده انت باشا معاك قلب حصان اهو. على فكره انا كنت لما كنت بعمل العمليه كان 57%. يعني كمان. 57%. كنت 57 وما عملت عمليه ليه؟ مسدود. كنت كان عندي 5 شرايين مقفولين ساعتها. بجد والله؟ يا سلام. وبعد ما فتحتهم نفسك ما تحسنش بيه؟ ما تحسنش. طيب ما يبقى ملوش لازمه بقى. كنت باخد ادويه. يبقى المشكله مش انسداد شرايين بقى. لا ما كانش انسداد شرايين. وانا دلوقتي غيرت الشرايين. صح؟ بالعقل انا غيرت الشرايين. يبقى المفروض الاعراض تروح. بالظبط. طب ما راحتش بقى الاعراض لحد ما مشيت على النظام. لحد ما مشيت على النظام. يعني قعدت سنتين تاخد 15 دواء في اليوم بعد العمليه قلب مفتوح. والاعراض هي بتنهج من 4 سلالم مش قادر تاخد نفسك ضربات قلبك مش منتظمه بالظبط شو نفس القصه بالظبط وتنام مش قادر تنام قرشة نفس انا على طول كنت على طول وخم وكنت انت جاي لي يوم ما جيت لي تعبان كنت انت جاي منفوخ وبطنك منفوخ بالظبط صح بالظبط انت شكلك اتغير خالص بالظبط حقيقي وبعدين ما كنتش بصلي على كرسي كنت دايما اصلي على كرسي الوقت بقى من ساعه ما مشيت على النظام من اول اسبوع كنت بقيت بصلي على الارض بتظبط كنت بقيت بس انا ما شفتكش بقى في السنتين دول لا انا لا انا جيت بس بعد ما تعبت ودخلت مشيت على انا ما جيتش حضرتك السنتين دول خالص كنت ماشي على اللايفات وكانت وبنتك كانت كده كده من المتابعين بتوعي ماشي بنتي مشيت على النظام كان عندها حصوه وكان عندها شوكه عظميه خفت على النظام مراتي كان عندها ضغط وسكر بقى لها سنتين الا شهرين مشت بعديها بشهرين برضه وقفت الدواء وفي الحمد لله زي الفل 13 حاله بقى حواليا اصحاب وناس حواليا وكده مشوا على النظام انت اللي ماشيهم قول والله والله يعني انت اللي مشيتهم على النظام ما زعلت مني ليه وما جيت لي وقلت لك انا موقف البطاطس يا رمضان وانت مخالفني انا كنت لا مش كنت زعلان حضرتك انا كنت عشان ما سمعتش الفيديو بتاع البطاطس المغشوشه كنت فاكر كنت فاكر ان البطاطس القديمه هي اللي مغشوشه بس لا دلوقتي هقول لك على حاجه البطاطس دلوقتي في السوق نوعين نوع احمر مغشوش ونوع اصفر سليم حلو لازم اللي بيجيب البطاطس بقى دلوقتي يركز ويخلي باله انت فاهم قصدي بس انا بنبه الناس لان في ناس قالت لي الحمراء مليانه مبيدات الصفراء شغاله كويس فانا مش عايز السم يخش لك اصلا بالظبط يعني انا هدفي على رمضان بيه ان السم ما يخشلكش اصلا ما هو ده المدخلات هي المدخلات يعني انا يوم ما حضرتك قلت لي انا دخلت المستشفى وتعبان مش سالتك كنت واكل قبلها بيوم ايه؟ قلت لك السؤال بتاعي كان بطاطس ولحمه وبتاع صح؟ ده كان سؤالي بالظبط حتى ساعتها بنتك قالت لي لا وقالوا لي قسطره وقالوا دعامه وقالوا ان رسم القلب فيه مش حصل؟ حصل وقلت لك ايه ما تجيش تاني صح؟ قلت لك ما تجيبهاش تاني صح؟ قلت لي مع انها بتحبك لا لا بتهزك والله لسه بعتها لك دلوقتي على الواتساب بتشكرني والله بتشكرني انا والله طب بتشكرني ما تيجي تبوس في وشي لا هتيجي لا هتجي لك لا يا باشا لا هتبوس في وشي انا مش ناقص ده بس كانت زعلانه عشاني بس مش اكتر والله هي انا يا باشا عايزك زي ما انت وصلت صوتك ل 13 بني ادم حواليك عايزك توصله للناس دي عشان انت شايف اللي بيحصل دلوقتي بالظبط صح بالظبط وشايف الدنيا بتحصل فيها ايه انتوا كام واحد خف حواليك بغير دواء انا هيجي 13 واحد على ايدي على ايدي انا على ايدي لو النهارده في ناس هيجي على ايديك برضه النهارده ما انت بتقول لهم الكلام اهو انت عندك كام سنه يا حاج رمضان؟ انا عندي 61 ربنا يديك الصحه وطول العمر عندك 61 سنه بتطلع كام دور دلوقتي؟ انا لحد 5 ادوار 6 ادوار انا بطلع وبمشي كتير خدت بالك كنت الاول ما اقدرش امشي كتير وبظبط وبظبط يعني مش رمضان اللي جاي لك هتدعي لك ثلاث رمضانات كده بتصلي وعلى شرط ان انا كنت في رمضان كنت على الظهر ما اقدرش يعني ببقى تعبان مش قادر اكمل اليوم بس بكمله بالعافيه كانت مرات حيل عليها اصلي مثلا ايه اصوم مثلا ايام نوافل كده غير رمضان هو رمضان بس وايه وقفه عرفات دي اللي اقدر اصومها السنه دي انا صايم 45 يوم رجب وشعبان بسم الله ما شاء الله 45 يوم ولا بعطش ولا حد قال لك ان انت شكلك صغير في السن؟ لا انا شعري انا شعري كان بيقع فعلا وشعري غمق شويه صح؟ ده حقيقي ونظري بدا يبقى كويس نفسي بقى كويس خطوتي نفسها بقت كويسه اللي حاسس ان انا زي الفراشه حتى وانا في الشغل كده بتاعي ابقى حاسس ان انا زي الفراشه مش شايف اشتغل؟ نعم؟ اشتغل؟ انا شيف حلواني شوف حلواني يا نهار اسود ده بتعمل السم بايديك واعمل ايه طيب؟ ما هي دي مهنتي هعمل ايه طيب؟ خدت بالك كده كده مع رمضان ما هنعطل كده ما انت بتعمل السم وناس غيرك بتتضرر ما انت هتدي 13 طب هنعمل ايه كده؟ هنعمل ايه؟ خلاص ما باليد حيله بقى ما باليد حيله يعني انت شايف حلواني يا نهار ازرق انا واحد حبيبي قوي يبقى المدير بتاعي كمان قال لي انا كفايه كان بياخد 100 وحده انسولين 100 صاحب المحل لا ده المدير بتاعي في المكان اه قال لي انا باخد كان بياخد 100 وحده انسولين 100 وحده و10 تقريبا يعني 110 في اليوم الاجمالي اه اه قال لي كلمه حلوه قوي لما مشى على النظام هو ماشي بقاله يجي مثلا ايه بتاع شهرين اهوت وبطل الانسولين وبطل الانسولين وكانش كان استحاله يبطل انسولين طبعا خدت بالك وطبعا ادويه ثانيه جنب الانسولين قال لي كلمه والله العظيم يعني لحد وقتي في دماغي قال لي كفايه بس ان انا طلعت من سجن الانسولين صح احنا كنا فعلا عايشين في سجن الانسولين والمرض وفي نفس الوقت الواحد حاسس بيبص على عمره اللي فات يبص كان صحته عامله ازاي واللي جاي وشايف قد ايه هو محبط من اللي جاي صح كميه دواء باخدها ومش وبتزيد ما بتقلش وبتزيد وتعبي بيزيد وعرضك بتزيد وعمال بقى يعني جاب اجنده عشان نشوف هاخد ايه قبل ايه وايه الصح وايه يعني ماشي نفسي خدت بال حضرتك عايز مدير اعمال ومفيش جدوى اه وانا ومنهك ومطلوب مني طبعا ان انا امارس حياتي بس مش قادر كنت يعني كنا فعلا في سجن المرض يعني ما هو حضرتك انا كانت وظيفتي ان انا افك الناس من السجن ده اه فاهم قصدي فكان الحكم بدل الشكر كان ان هم يقفوا قدامي اه انا ما خطبت انا بديك دواء في الاخر لا لا لا لا طلبت منك تاخد دواء وانا طلبت حتى ان انا اجي لحضرتك طلبت ان بس تشيل ده وكل ده وده ده اللي في مصلحتك ما تدخلش سم عشان الحاجات دي فيها مرشوشه الحاجات دي فيها ادويه الحاجات دي مشوشه عايز تشوفني تاني؟ نعم عايز تشوفني تاني؟ انا شرفني ان انا اشوفك كل يوم شرفني لا لا انت مش محتاج دكاتره انت حلو لا لا يا حبيبي انا لسه بقول لمراتي النهارده والله بقول لها هو خلانا كلنا دكاتره بس خلاص انا عايز خلانا كلنا دكاتره بنبقى يعني فاهمين جسمنا وفاهمين وانت عرفت انت يوم ما جيت لي تعبان قلت لك ايه بطل دول هتبقى كويس اه بالظبط كنت ممكن اقول لك لا وانت هو المفروض تعمل وتعمل ما حصلش صح انت روح اسبوع يا باشا آه بطل دول وتعالى صح بالظبط بالظبط صح بالظبط وقلت لك تعالى مش عايز فلوس انا عايز اشوفك بس حصل ده حقيقي ده حقيقي عايز اشوفك بعد اسبوع بس وخلاص الحمد لله الحمد لله والله ربنا يجزيك عننا خير بصراحه ربنا يجزيك عننا خير وان شاء الله ربنا يقف خلاص يا باشا لو انا لسه عايش ربنا يقف جنبك لو لسه عايش ولسه العياده مفتوحه تعالى لي بعد العيد ان شاء الله يعني هم لو لسه العياده مفتوحه لا ان شاء الله هتبقى افضل مفتوحه ربنا وانا يقف. لسه عايش تعالى لي بعد لا ربنا العمر الطويل لحضرتك ربنا يديك الصحه يا رب ويبارك في عمرك تعبناك يا حاج رمضان عطلناك ربنا يديك الصحه خلاص ربنا يكرمك وانا اقول لك وقت ما تحب وتهد معاك بنتك المره الجايه ان شاء الله ان شاء الله اشوفها وسلم عليها ونطلع على مسرح حتى 3 لايف ان شاء الله ان شاء الله هنجي لك ان شاء الله باذن الله نيجي نسلم على حضرتك رمضان باشا بعد العيد لو احنا لسه فاتحين ان شاء الله لسه شغال وانا لسه عايش ان شاء الله يا دكتور دعم الطويل ربنا يديك الصحه مش عايز حاجه ربنا يخليك عايز تقول حاجه للناس يا باشا انا طبعا بنصح الناس كلها تمشي على النظام وتجرب بيجرب تجرب بس مش اكتر انها تجرب لان طبعا التجربه خير دليل انا عن نفسي دي تجربتي انا حكيتها مع الدكتور وفي نفس الوقت انا يعني كنت فعلا في سجن زي ما بيقولوا سجن المرض وسجن الدواء خدت حضرتك واللي السليم قبل المريض المفروض يجرب حتى ولو اسبوع وهو يعرف قد ايه كان خسران كتير بصراحه والله العظيم ربنا يجازيك عنا خير الله يديك الصحه يا رب ربنا اللي يجازيك عننا خير احنا ما نقدرش نكافئك ربنا لا يا باشا نسبح سما يكافئك لا ربنا وحده انا فايت النهارده استنيت ده كله ربنا يكافئك ومستنيك ده ربنا يكافئك بص ربنا يبارك فيك خلي بالك من نفسك والله المستعان واستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه الله يكرمك يا دكتور الباشا يجي لنا بعد العيد على طول وانا لسه عايش ان شاء الله يا دكتور ان شاء الله ربنا يطمنا عليك يا رمضان باشا توصل بالسلامه سعاده الريس ودايما نشوفك بصحه وعافيه يا رب ان شاء الله توصل بالسلامه وقلنا يا باشا التحليل دي في الزباله بقى وانت ماشي ارميها خلاص ملهاش لازمه يا باشا التحاليل دي ضحك على الدكتور ربنا يبارك فيك يا باشا ربنا يبارك في حضرتك توصل بالسلامه كتر خيرك يا معالي الوزير الله يبارك لك كتر خيرك يا باشا توصل بالسلامه اتفضل في رعايه الله في رعايه الله انت بتكلي بقى بكره عندنا شغل بكره؟ اه يوم الاثنين عندنا شغل بكره ويوم الاثنين طيب اما نشوف اوكي ماشي شكرا ازيك يا معروف دكتور السكر عندي بيزيد ما بينزلش، والضغط عندي عالي ما بينزلش، اعمل ايه؟ ايه النصيحه؟ انزل انت. يعني طالما سكرك ما بينزلش وضغطك ما بينزلش، انزل انت. يعني تنزل انت المره دي، انت فاهم؟ انا بس هقفل شويه حاجات، ادوني نص ساعه هخلص شويه حاجات واطلع لكم لايف، بس اكون روقت. يعني اكون روقت، هصلي ركعتين ونطلع لايف على طول، خلاص؟ عشان اكلمكم على اصحاب الكهف، يعني هكلمكم على اصحاب الكهف. علبه عصير جوافه او عنب من الكبيره مسموح باليوم؟ مسموح لك ب10 علب. اهلا دكتور محمد عبد المنعم، ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا غصون؟ حلو. فحصلي ركعتين وندي دعوتين ونطلع مع بعض لايف لذيذ جميل يستاهل ان انتوا تشوفوه، بس وخلاص. ماشي. افضل ملين مؤقت البيكولاكس النقط ده. كل الملينات التانية متعبة، اللاكتيولوز والحاجات دي والبروكاسوفت، انت فاهم؟ لكن ده مؤقت، يعني تحط لك 10 نقط على ربع كوباية مية وتستنى معدتك تشتغل بقى لحد ما. كريم مأمون، جيوب القولون علاجه ايه؟ علاجه النظام. خلاص، انا بشكركم على حسن الاستماع، ونتمنى يكون كلام استاذنا الغالي استاذ رمضان في دماغ كل واحد فينا، وهقابلكم بعد شويه ان شاء الله. اسم عيش السن مكوناته ايه؟ مش عارف.